بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجة، وإذا خالفه غيره رجع للترجيح، وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسد، وإن رجع إلى أمر الخارج عن ذلك حرم ولم تفسد. ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها والموصولات، والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه ألف من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العقدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر أو الاستفهام. فصل. وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوها، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلف، والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح. قول الصحابي هذا من الأدلة المختلف في حجيتها، لأن هناك أدلة متفق على الاستدلال بها، وهناك أدلة مختلف في الاستدلال بها. من هذه الأدلة قول الصحابي، فهل قول الصحابي دليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية أو ليس بدليل؟ أولا، المراد بالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. والمراد بقول الصحابي ما أثر عن أحد الصحابة رضي الله عنهم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير في أمر من أمور الدين، في أمر من أمور الدين. طيب، الأصوليون يختلفون عن المحدثين في تعريف الصحابي. الأصوليون المحدثون يرون أن وصف الصحبة ثابت للصحابي ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. نعم، يعني لو فرض أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤالا ثم خرج إلى البادية، يصدق عليه أنه صحابي، لأن المحدثين يتحدثون عن موضوع الصحابي لكونه من نقلة الأخبار، واللي ينقل الأخبار يعني الصحابي اللي ينقل الحديث ما يشترط أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الذي سأل الرسول ثم روي عنه ما سأل عنه الرسول، نعم يثبت هذا عند المحدثين. لكن الأصوليين يذكرون قول الصحابي على أنه حجة ودليل، على أنه حجة ودليل، ولهذا يشترطون طول الصحبة، طول الصحبة، وأن الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ليس كالخلفاء الراشدين وليس ككبار الصحابة في العلم كابن عباس أبي عبد الله بن عمر عائشة رضي الله عنها أبي هريرة وغير هؤلاء. وعلى هذا نظرة المحدثين إلى قول الصحابي غير نظرة إيش الأصوليين. الأصوليون ينظرون إلى قول الصحابي على أنه راوي فقط للخبر، لكن الأصوليين ينظرون إلى قول الصحابي على أنه إيه حجة ودليل. ولهذا يرون أن وصف الصحبة بالنسبة لهم لا ينطبق إلا على من لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تكفي للاستفادة من علمه وخلقه وسيرته. هذا هو الفرق. طيب، قول الصحابي لا بد فيه من تحرير محل النزاع، يعني محل الخلاف بين الأصوليين، في ثلاث صور أو ثلاث حالات من قول الصحابي هذه خارجة عن محل النزاع. الصورة الأولى قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال، قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال، هذا غير داخل في محل النزاع، غير داخل في محل النزاع، لأن هذا له حكم إيش الرفع، مثل ما يرد عن الصحابي في أبواب العبادات أو ما يرد عنه في أبواب التقديرات، مثلا كقول أبي هريرة الذي خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية وهي اللي ذكر الشيخ واحترز منها قول الصحابي إذا خالفه غيره، فقول الصحابي إذا خالفه غيره الحكم أنه يرجع إلى المرجحات، إذ ليس الأخذ بقول صحابي بأولى من الأخذ بقول صحابي آخر. إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين ما نأخذ بقول صحابي ونعتبره حجة ونترك القول الآخر، إيش موقفنا بالحال ذي؟ نرجع إلى إيه؟ إلى الترجيح. الصورة ذي خارجة عن محل النزاع. الصورة الثالثة قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالف، وهذا هو ما يسمى بالإجماع السكوتي. كيف يكون الاشتهار؟ الاشتهار إما أن يكون الصحابي المتكلم أحد الخلفاء الأربعة، أو يكثر خوض الصحابة في هذه المسألة. طبعا كون القول قول أحد أحد الخلفاء الراشدين وهو مما تعم به البلوى، مثل حكم عمر رضي الله عنه في جعل طلاق الثلاث بلفظ واحد، جعلها ثلاثة على وقت عمر، إذا يعني ما هو بأول خلافة عمر، بعد ما مضى مدة وشاف الناس إن الناس يتساهلون موضوع الطلاق فجعل الثلاثة بلفظ واحد ثلاثة. إذا قال الرجل لزوجته هي طالق ثلاثة، عمر جعلها إيه ثلاثة. مثل هذا الأمر قول صحابي ومظنة إيش الاشتهار والمسألة تعم بها البلوى، هل المسألة هذه داخلة فيما نحن فيه؟ ليست داخلة فيما نحن فيه. إذن الصور الثلاث هذه ليس لنا فيها إيش بحث. تبقى الصورة اللي فيها البحث ضد الأوصاف اللي ذكرنا، وهو إيش قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال كذا، ولم يشتهر ولم يعرف له مخالف. إذا قال أحد الصحابة قولا وقوله لم يشتهر ولم نعرف أن أحدا خالفه، ففي حجية قوله قولان. القول الأول الذي مشى عليه المؤلف أن مذهب الصحابي حجة، وهؤلاء يستدلون بالعمومات الواردة في القرآن الدالة على الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، كما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أول ما ينصرف الخطاب بالآية ذي لمن؟ للصحابة. ثم الآيات اللي فيها الثناء أيضا كقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومثل ما ورد في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء يستدلون على حجية قول الصحابي بهذه الأدلة. القول الثاني أن مذهب الصحابي ليس بحجة. هذا القول هو قول الشافعي في الجديد ورواية عن الإمام أحمد. أما القول الأول فهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، رجحها ابن القيم. الذين يقولون إن قول الصحابي ليس بحجة لهم تعليل، يقولون: لأن الله تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة. إن الله تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، إيش الدليل؟ أن الله تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابي من أهل الاجتهاد والمجتهد غير معصوم، فيجوز عليه الخطأ والسهو، يجوز عليه الخطأ والسهو. والذي يظهر والله أعلم أن قول الصحابي ليس بحجة ملزمة كحجية إيه؟ الكتاب والسنة، وإنما قول الصحابي اجتهاد في أعلى مراتب الاجتهاد، اجتهاد في أعلى مراتب الاجتهاد، لأن احتمال الصواب في اجتهاد الصحابي قريب جدا، احتمال الصواب في اجتهاد الصحابي قريب جدا لشرف الصحبة، و لأنه شاهد التنزيل وسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وبركة أيضا الزمان، فهذه لها دور في أن يكون قوله أقرب إلى إيه؟ إلى الصواب. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. لكن لا ننسى أن قول الصحابي لا يكون حجة إلا بشرطين. الشرط الأول مر، وهو ألا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه نرجع إلى الترجيح. الشرط الثاني ألا يخالف نصا، أما إذا خالف قول الصحابي نصا فإننا نرجع إلى إيش؟ إلى النص. مثل ما ورد أن عمر رضي الله عنه يقول: إن الجنب لا يتيمم، إن الجنب لا يتيمم، مع أنه ثبت الصحيح حديث عمار بن ياسر في موضوع تيمم الجنب، عندما أجنب عمار بن ياسر وتمرغ كما تتمرغ الدابة، يعني ظن أن الجنابة التيمم للجنابة مو مثل التيمم للحدث الأصغر، لازم كل جسم يجيه تراب، فيقول تمرغت كما تتمرغ الدابة. فلما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، فإذا ضربت بيديك ومسحت وجهك وكفيك ارتفعت الجنابة كما يرتفع الحدث الأصغر. طيب، من الأمثلة على قول الصحابي قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، هذا قول صحابي. ومثال الفعل قول البخاري في صحيحه: وأما ابن عباس وهو متيمم، وأما ابن عباس وهو متيمم، يعني يدل على أن الإمام لو كان متيمما والجماعة إيش متوضئون، إن هذا ما في مانع. إذا أمكن أنك ترفع النور هذا شوي أتعب، أو يطفى بعد أحسن. يبقى يا إخوان نقطة قبل أن ننتهي، وهي تفسير الصحابي. تفسير الصحابي غير قول الصحابي. تفسير الصحابي حجة، إذا فسر الصحابي نصا من نصوص الكتاب والسنة فهو حجة، لأن الصحابة اجتمع فيهم أمران بالنسبة للتفسير. أولا هم أهل اللسان، يعني هم أهل اللغة. الثاني معرفتهم بمعاني ومقاصد النصوص، معرفتهم بمعاني ومقاصد النصوص، يعني معرفتهم بمراد الشرع من الألفاظ اللي يستعمل. يعني الصحابي يعرف مراد الشرع أكثر مما يعرفه ممن جاء بعده. طيب، قال: وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. هذه المسألة من الزوائد على الرسالة اللطيفة، اللي هي مسألة مخالفة الراوي لروايته. كأن يروي الصحابي حديثا ثم يفتي هذا الصحابي بخلاف هذا الحديث. صورت معي؟ إذن إيش يقال؟ يقال خالف الراوي إيش؟ روايته. فهل المعول على الرواية ولا المعول على الرأي؟ الأصوليون لهم قولان. القول الأول وهو قول الجمهور اللي مشى عليه الشيخ، إن تقدم إيش؟ الرواية، إن تقدم الرواية. ووجهة نظر هؤلاء يقولون بأننا قد أمرنا بأن نتبع رواية الثقة وأن نأخذ بها، وما أمرنا قط أن نقلد الثقة في رأيه. نحن مأمورون بماذا؟ باتباع الرواية ولا لا؟ واتباع النص اللي أعطانا إياه الصحابي. وما أمرنا قط بأن نقلد أحدا في إيش؟ في رأيه، يصير المعول على الرواية. بل إنهم يقولون ما أمرنا أن نقلد أحدا في رأيه قد كائنا من كان، سواء كان صحابيا أو غيره. إذا روى الصحابي حديثا وخالف ما نأخذ برأيه، نأخذ بإيش؟ بروايته. هذا قول الجمهور. خالفت الحنفية وذكروا أنه رواية عن الإمام أحمد العكس، أنه يقدم إيش؟ الرأي قدم على الرواية. يقولون لأن الراوي عدل ما خالف الرواية، إلا أن الرواية فيها شيء، وأقرب شيء بالرواية أنه قد تكون الرواية منسوخة اللي هو روى، تكون الرواية لأنه أدرى، قد تكون الرواية اللي هو روى إيش؟ منسوخة. لأنه لو ترك الرواية وهي غير منسوخة يكون هذا قدحا في عدالته، يكون قدحا في عدالته. طيب، أما المحدثون فهم أئمة هذا الشأن. المحدثون والبحث بحثهم والمسألة مسألتهم، يقولون ما نقول نقدم الرأي ولا نقدم الرواية. قضية مخالفة الصحابي لروايته هذه نعتبرها علة، ندخلها في أبواب العلل. مثل لو جاء عندنا حديث موصول وروي مرسلا، الإرسال علة؟ علة، أو جاء حديث موقوف حديث مرفوع وروي موقوفا يصير الوقف إيش؟ علة. يقولون نتعامل مع قول الصحابي إذا خالف روايته كما نتعامل مع العلل، بمعنى أننا ننظر إلى كل مخالفة على حدة، ندرس دراسة. أحيانا قد نرجح الرواية وأحيانا قد نرجح إيش؟ الرأي، نرجح الرأي. فهمتم هذا؟ وعلى هذا هناك فرق بين منهج الأصوليين ومنهج المحدثين، أيهما أدق؟ محدثون أدق. وعلى هذا سأذكر لكم الآن مثالين، مثال قدمت الرواية ومثال قدم الرأي. طيب، من الأمثلة ورد في السنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، من ذرعه القي يعني غلبه فلا قضاء عليه يعني الصيام، ومن استقاء فليقضي. من الراوي؟ أبو هريرة يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن القي ينقض الوضوء، ينقض يبطل الصيام. طيب، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال، لمن القول الآن؟ للصحابي. إذن هذا قوله الآن، هذا رأيه، هذا رأيه، أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. يعني اللي يفطر اللي يدخل شيء، أما اللي يخرج شيء إيش معنى أنه يفطر؟ ما يفطر. هذا كلام من الآن؟ كلام أبي هريرة. وهذا الأثر عن أبي هريرة هذا سنده صحيح. أرأيتم لو كان الحديث الذي رواه أبو هريرة قبل قليل ثابتا، هل يأتي أبو هريرة ويفتي بخلافه؟ الرسول يقول من قاء يفطر، وأبو هريرة يقول لا، من قاء لا يفطر. هل الصحابي يقول هذا لو فرض أن الحديث المرفوع كان ثابتا؟ أما يقول الصحابي؟ أما فهمت أنت؟ ما يقوله أبد. الصحابي إذا كان راويا حديثا صحيحا، حديثا صحيحا، لا يمكن أن يفتي الراوي بخلاف ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أفتى بخلاف ما روى دل على أن الحديث في شيء. الحديث الذي معنا، أنت تلاحظ أن البخاري ما روى المرفوع، روى إيش؟ الموقوف. هذا يشعر بأن البخاري يرى أن المرفوع ضعيف وأن الموقوف صحيح، بل إن البخاري صرح في موضعين. ففي موضع قال لم يصح، هذا قاله في كتابه العلل، في كتابه هذا نقله عنه الترمذي في العلل الكبير، وقال في التاريخ، تاريخ الكبير للبخاري، قال لا أراه محفوظا، يعني الحديث المرفوع لا أراه محفوظا. هذا كلام من؟ هذا كلام أعلم خلق الله بالحديث، أعلم خلق الله بالحديث. إذن تبين لنا الآن إيش يا إخوان؟ إننا قدمنا الرأي على إيه؟ على الرواية، لأنه تبين لنا أن الرواية إن معلولة، ولا هو البخاري فقط اللي أعلى الرواية، الإمام أحمد وأبو داود والدارمي والنسائي والترمذي وآخرون كلهم علوا الحديث المرفوع. وتعرفون أنتم أن المسألة مسألة خلافية، لقضية هل القي ينقض يبطل الصيام وما يبطل الصيام، هذه مسألة خلافية، لكن المدون في كتب الفقه والمستقر وهو رأي الجمهور أن القي يبطل الصيام إذا كان تعمدا. طيب، مثال العكس اللي هو إعلان إيش الرأي وتقديم الرواية، ما جاء في التاريخ الكبير للبخاري في ترجمة الزبير ابن الشعشاع عن أبيه أنه سمع عليا يقول لأبيه، الزبير سمع من؟ والده اللي هو الشعشاع، يقول علي لوالده كل لحوم الحمر، كل لحوم الحمر. هذا رأي من؟ رأي علي. علي هو الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، إذن هذا رأيه وهذه روايته، خالف رأيه روايته أو لا؟ خالف. طيب، قال البخاري في نفس الموضع في التاريخ الكبير ولا يصح، يعني كلام علي الموقوف عليه، قال ولا يصح، يعني الرأي واضح، لأن علي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فالبخاري حكم الآن على عكس المسألة الأولى، حكم على أن الرأي هو اللي ما يصح وأن المعول على الرواية، ولهذا البخاري ما روى رأي علي بصحيحه، إنما روى رواية إيش علي اللي هو الحديث المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، تقدم لنا معنى الأمر والنهي. أما الضد فهو الأمر الوجودي، والضدان أمران لا يجتمعان وقد يرتفعان، هذا تعريف الضدين عند المناطقة، الضدان أمران لا يجتمعان وقد يرتفعان. خذ مثلا القيام والقعود، القيام يعني الوقوف والقعود مثل حالتنا الآن، نقول لا يجتمعان، ما يجتمع، يصير واحد قاعد قائم في آن واحد، وقد يرتفعان، قد يكون الإنسان مضطجعا فلا يصدق عليه أنه قائم ولا قاعد كذا. ومثله الوجوب والتحريم، الوجوب والتحريم ما يجتمعان، ما نقول هذا واجب حرام، لكن قد يرتفعان، قد يرتفعان، قد يصير الشيء مستحب ولا لا، ما هو واجب ولا محرم. أما النقيضان من باب الفائدة فهما أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لابد يوجد واحد ما يجتمع ولا يرتفع كلهن، مثل الوجود والعدم، يعني ما نقول مثلا هذا موجود معدوم، لا، ولا نقول هذا له موجود وله معدوم، يا أما أنه موجود أو أنه معدوم. طيب، الشيخ هنا ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالأمر والنهي. المسألة الأولى الأمر بالشيء نهي عن ضده أو عن أضداده لو كان له أضداد كثيرة، فإذا قال شخص لشخص اسكن هذا أمر نهي عن إيش؟ عن الحركة، هذا معنى الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، الأول أمر بإقامة الصلاة ونهي عن إيش؟ عن تركها، والثاني أمر بإيتاء الزكاة ونهي عن تركها، والثالث أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي عن عن معصيته أو عن مخالفته. طيب، الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن ضد وهو الجلوس، ولهذا لو جلس في صلاة الفريضة صلى جالسا وهو قادر على القيام بطلت صلاته، لأن الشرع لما أمر بالقيام معناته أنه نهى عن الجلوس. طيب، المسألة الثانية النهي عن الشيء إيش؟ أمر بضده. إذا قال له لا تتحرك معناه إيش؟ أسكت، معناه أسكن، معناه أسكن. طيب، النهي عن الصوم يوم العيد إيش يتضمن؟ الأمر بالفطر، الأمر بالفطر. طيب، وأحيانا قد يكون النهي له اضداد، فهل يكون المخاطب مأمورا بجميع الاضداد ولا يكفي واحد؟ لا، يكفي واحد. انظر مثلا إلى قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. عدم قربان الزنا يحصل بمجرد ترك الزنا، واضح؟ ويحصل بالزواج ويحصل بالصيام. لو فرض واحد تزوج امتثل ولا لا؟ امتثل. لو إنسان مثلا ترك الزنا ما قارب الزنا، امتثل ولا لا؟ إذن القاعدة عندهم يقولون إذا كان الشيء المنهي عنه ما له إلا ضد واحد فأنت مأمور بالضد، وإذا كان الشيء المنهي عنه له عدة أضداد فإذا امتثلت واحد من هالأضداد سلمت من التبعة وتكون امتثلت. طيب، إذا نهي مثلا شخص عن القيام، هذا مثال آخر يوضح لكم، قيل للشخص لا تقف، لا تقف، راح اللي قال له لا تقف رجع بعد شوي ولقوا منسدح، هل اللي يقول له وراك تنسدح يبقى تزاعد؟ حصل الامتثال ولا لا؟ حصل الامتثال. طيب لو رجع ذا وطلع ويوم جاء ولو جالس قاعد يقول وراك تقعد انا بك تنسدح يقول لك لا تقف، يقول له كلام ذا ولا ما يقول؟ إذا اضطجع امتثل ولا لا؟ إذا قاعد اضطجع ولا لا؟ هذا يدلكم على أن النهي إذا كان أضداده كثيرة يكفي ضد واحد. من الأمثلة قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طبعا هذا مثال للقاعدة الأولى اللي هي الأمر بالشيء نهي عن ضده. الآية كما تلاحظون تأمر بالإنصات لقراءة الإمام. الأمر بالإنصات لقراءة الإمام يستلزم نهي المأموم عن القراءة، لأنه لو قرأ ما أنصت. فعلى هذا القول إذا قرأ إيش؟ أثم، أثم، لأنه ما امتثل. إلا على رأي من يقول إن الآية هذه ما بقيت على عمومها وأن المأموم منهي عن القراءة مطلقا، المأموم منهي عن القراءة إلا قراءة الفاتحة، فهو يقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة يبدأ الآن بالإنصات. يقولون الآية ذي خصصها حديث لا صلاة لمن يقرأ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه طبعا تعرفون مسألة طويلة ألف فيها مصنفات مستقلة اللي قضية قراءة الفاتحة. قال والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. هذه المسألة تتعلق بموضوع اقتضاء النهي الفساد، اقتضاء النهي الفساد أو عدمه. والشيخ يقصد بقوله والتحريم يقصد النهي، يعني النهي إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج حرم الفعل اللي فعل المكلف لكن العبادة إيش ما تفسد. إذن عندنا يا إخوان الآن ثلاث صور: إما أن يكون النهي عائد إلى ذات العبادة، وإما أن يكون النهي عائد إلى شرط العبادة، وإما أن يكون النهي عائد إلى أمر خارج. الشيخ حكم بالفساد بحالتين: إذا عاد إلى الذات أو عاد إلى الشرط. مثال النهي العائد إلى الذات: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام يوم العيد. الصيام يا إخوان، النهي عن الصيام يوم العيد هو عائد لشرط الصيام ولا الأمر خارج ولا نفس الصيام؟ نفس الصيام. ولهذا نقول: من صام يوم العيد فصيامه باطل فاسد، لأن الشرع نهى عن ذات الصيام، والنهي العائد إلى ذات العبادة إيش يبطلها؟ يبطلها. طيب، الصورة الثانية أن يكون النهي عائدا إلى الشرط، مثل إنسان عنده ثياب لكن قام وستر عورته بثوب حرير، ثوب حرير، نقول الصلاة غير صحيحة، لأن النهي اللي هو نهي الرجل الذكر أن يلبس الحرير عاد إلى إيش؟ ارتبط بإيش؟ ارتبط بشرط العبادة، فكأنه أدى الشرط بشيء لا يجوز تأدية الشرط به. واضح؟ طيب، رأيتم لو أنه صلى وعليه غترة حرير، ها؟ صحيح الصلاة، لأن النهي هنا الصورة الثالثة: عاد على أمر خارج، لأن تغطية الرأس عند الصلاة هذا ما هو من شروط الصلاة، هذا ليس من شروط الصلاة، هذا يعتبر بالنسبة زينة للي غطون رؤوسهم، أما اللي غطون رؤوسهم ما يقال أجي تصلون تعالوا غطوا رؤوسكم، لا، اللي عادته يغطي رأسه بالصلاة. ولهذا لو واحد جاي يصلي وهو ما عليه لا طقية ولا غترة نقول أسأت، لأنك ما أخذت الزينة. أنت الآن يوم تجي داخل المسجد وأنت مصلى ما عليك طقية ولا غترة، لو حصل مناسبة عزيمة زواج ولا غير تروح للناس وأنت مصلع، سنقول ذا مو صاحي، وين غترته وين طقيته وراء ما لبسها اليوم ولا لا، تروح لدوامك ومدرسك تدخل على الطلاب بالفصل وأنت ما عليك شيء، ها ولا لا. لكن إنسان مثلا عادته مثل بعض يعني المجتمعات الأخرى مثلا المصريين والسريين وغيرهم، هل يقال للواحد منهم أنك لا جيت مثلا تصلي لازم تشوف لك غتر وطقية وتلبسه؟ لا، ما يعرف يلبسه أصلا، ما يقدر يضبطه، ها تروح منه ومنه. ها، أنا أذكر لما كنا ندرس بالمعهد العلمي يعني على الخفيف، كانوا يلزمون المصريين اللي يجون يدرسون يلزمون الواحد أنه يلبس غتر وطقية. نعم، أذكر جانا واحد بستنه الثاني وحنا ندرس بالثاني وجاي يدرسنا الحساب، كان يوم المعهد العلمي بو حساب، في أبوله عطوه خلوه يلبس غتر وطقية. تعرفون أنتم من الغترة اللي صارت جديدة، ها صير مكنفش وتتعب، يا ما راحت منه يا ما راحت منه، وصار الدرس من أوله إلى آخره وهو غترته، يا ما راح به يا ما جابه. قال واحد من الطلاب: أنا والله أنا أوجي سيدي قصرت، أنا يا الطالب أحس أن يدي تعبت من كثر ما حرك الغترة اللي هي عليه، فإجاب يعني إلزامه بلس غترة هذا خطأ، لأن هذا هي زينته. ولهذا اللي يصلون منهم ما عليهم غتر ولا شمغ إيش ما في شيء، هذه هي زينتهم. الواحد منهم ببلاده لو يتزوج دخلوا على زوجته ما عليه طقية، ويمكن ما عليه غتر قصدي، ويمكن ما عليه طقية. لكن أنتم الآن، أنتم يلي تزوجت ولي ما بعد تزوجته، أحد منكم دخل على زوجته ومصلع ما عليه غتره ولا طقية ولا عقال؟ ها؟ لا. فعلى هذا طلعنا عن الموضوع الغترة. ها؟ أقول طلعنا عن الموضوع. لبس الغترة لا يؤثر. فلو لبس غترة حرير وهو يصلي يحرم عليها الفعل لأنه لبس الحرير، لأن الشيخ يقول حرمة، أي حرم الفعل، ولم تفسد يعني العبادة، لأن النهي عاد إلى أمر خارج. طيب، والمسألة فيها زيادة تفاصيل، لكن يعني اللي يوضح القاعدة نكتفي به. يقول الشيخ: من صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها. ها؟ ونحوها، أي لأنها، لأن من صيغ العموم خبر مقدم، ها؟ وما بعده مبتدأ مؤخر، إذن تقرأ بالضم. الشيخ الآن دخل إلى باب يعتبر من أهم أبواب الأصول، وهو باب العام، وأردفه بسطرين الموضوع إيش؟ الخاص. فأولا تعريف العام. العام في اللغة هو الشامل، يقول عم المطر، أو يقال عم المطر إذا شمل أرجاء البلد. فالعموم معناه الشمول. أما في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، تعريف القدماء: ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا. تعريف المتأخرين: اللفظ المستغرق لجميع، أو لما بدون جميع، ما له داعي لجميع، خلاص تكفي كلمة المستغرق، اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا حصر. هذا من التعريف الجيدة للعام، هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا حصر. طيب، شرح التعريف: قولنا اللفظ هذا يدل على أن العموم من صفات إيش؟ الألفاظ، ولهذا أنت تقول لفظ عام ولفظ خاص. إذا جئت للمعنى ما تقول معنى عام، تقول هذا المعنى أعم وهذا المعنى إيش؟ أخص. إذن عام وخاص لا الألفاظ، أعم وأخص هذا في المعنى. طيب، اللفظ المستغرق، الاستغراق معناه الشمول والاستيعاب، كأن تقول مثلا استغرقت كتابة الموضوع ليلة واحدة، وإن كنا لا نرى السهر، لكن المعنى استوعبت الكتابة جميع إيش؟ جميع الليل. إذن هذا يدل على أن الاستغراق معناه إيش؟ الشمول. طيب، قولنا لما يصلح له، أي لكل ما يتناوله اللفظ العام، لكل ما يتناوله اللفظ العام، سواء كان من جهة اللغة أو من جهة العرف. يصير اللفظ العام يدخل جميع الأفراد، ما يخرج ولا فردا واحدا، كما سنذكر في المثال. وقولنا بوضع واحد يعني إن اللفظ بمجرده يدل على هذا الاستيعاب وهذا الشمول، بحيث إن جميع المعاني تدخل تحت اللفظ دفعة واحدة، كلمة بلا كلمة في وضع واحد الغرض منها يا إخوان إخراج ما يسمى عند الأصوليين المشترك اللفظي، لأن المشترك اللفظي يشمل لكن مو بوضع واحد، مثل لفظ القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يشمل الحيض ويشمل الطهر، لكن هل اللفظ موضوع للمعنيين جميع بحيث أننا نقول القرء هو الطهر والحيض؟ لا، القرء يا الطهر أو الحيض. ولهذا اختلف العلماء في الآية، هل المراد بالأقرى الحيض أو المراد بالأقرى الأطهار؟ ترجيح هذا المعنى أو هذا المعنى يحتاج إلى دليل خارج. إذا صار في فرق بين العام وبين المشترك اللفظي، إن العام يتناول جميع ما تحته بلفظ واحد، لكن المشترك اللفظي ما يتناول جميع ما تحته بلفظ واحد، بل إما أن يراد هذا أو يراد هذا. طيب، لأن القر هل وضع للطهر والحيض دفعة واحدة؟ لا، تارة يطلق على الطهر وتارة يطلق على الحيض. طيب، قولنا بلا حصر، هذا القيد يخرج ألفاظ العموم، ألفاظ العدد مثل مئة وألف. الآن مئة صحيح أنه لفظ يستغرق، لكن يقف عند حد معين ولا ما يقف؟ يقف عند حد معين، صيغ العموم ما تقف عند حد معين. فإذا قيل لك ما الفرق بين ألفاظ العدد والعموم أو العام، تقول العام بلا حصر والعدد بحصر، لأن العدد خلاص مليون ألف مئة خلاص، إذا وصل الرقم المطلوب انتهى وقف. طيب، من الأمثلة إذا قيل أكرم الطلاب، قيل لمدير المدرسة أكرم الطلاب، هذه صيغة عموم تقتضي أن يكرم جميع الطلاب ولا يترك طالبا واحدا مهما بلغ عدد طلاب المدرسة ما بلغ. ولو أكرم جميع الطلاب وترك طالبا واحدا يصدق عليه أنه ما امتثل، يصدق عليه أنه إيش؟ أنه ما امتثل، لأن كلمة الطلاب إيش؟ لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد بلا إيش؟ بلا حصر. الشيخ ذكر صيغ العموم، أول صيغ العموم من، سواء كانت من شرطية أو غير شرطية. طبعا نحن الآن معنا الشرطية. مثال الشرطية، المثال اللي مر علينا بدرس النحو اليوم للي حضروا درس النحو، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. أو كانت من، طبعا من يعمل سوءا، من المراد من يعمل سوءا؟ جميع من يعمل سوءا منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الأرض من عليها، كل من يعمل سوءا يجزى به. وإيش رأيك إيش يدخل تحت من الأعداد؟ يدخل ما لا يعلمه إلا الذي خلقه، إلا الذي خلقه. أم استفهامية، يعني سواء كانت من شرطية أم استفهامية، كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، من المقصود من يأتيكم؟ جميع الناس. الله جل وعلا يخاطب الخليقة يقول أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء، هل المقصود أشخاص معينين 200 ألف 2000؟ لا، إذا صيغة عموم هذه. أم أو موصولة، من الموصولة اللي مر علينا نحن درس النحو اليوم الصباح اللي حضروا عاد ولا ما هو كل الأخوان حضروا، كما في قول الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من هنا اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي. من المراد بمن يخشى؟ كل من يخشى، فهذه صيغة عموم. طيب الثاني ما، سواء كانت شرطية مثل المثال اللي مر علينا بالنحو وما تفعل من خير يعلمه الله، أو موصولة كما في قول الله تعالى وما عند الله خير للأبرار، ما نمشي تعليق عليها واضحة، أو استفهامية كقول الله تعالى ماذا أجبتم المرسلين، ماذا السؤال عن الجواب، واللي أجاب المرسلين أجابوا بجواب واحد ولا بأجوبة متعددة؟ ها متعددة، اللي جاوب بالموافقة واللي جاوب بالمخالفة، واللي جاوب بالمخالفة لهم عبارات مثل ما قالت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم ساحر مجنون. طيب الثالث أي، سواء كانت شرطية كما في قول الله تعالى أيما الأجلين قضيت، وأوضح من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أي امرأة، ها أي امرأة مهما كانت، مهما كان العدد، كل امرأة تتزوج بدون إذن وليها فنكاحها باطل. طيب وكما في قول الله والاستفهامية، نحاول على مثال كقول الله تعالى أي الحزبين أحصى، فهما حزبان لكن كل حزب تحته إيش أفراد، كل حزب تحته أفراد. وعموم أي يا إخوان منظور فيه إلى ما تضاف إليه، فقد يكون عمومها في الأشخاص، ها مثل أي طالب تكافئ أكافئ، عموم أي هنا في أي شيء في الأشخاص. قد يكون عمومها في الأمكنة مثل أي بلد تسكن أسكن، قد يكون عمومها في الأزمنة مثل أي يوم تسافر ها أسافر. إذا دل على أن العموم الذي يرد على أي منين يجي؟ من المضاف إليه. أين؟ هذه للمكان، للمكان كقول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إلى أي جهة. وهذه ذكر المفسرون إنها نزلت في السفر عند اشتباه إيش القبلة، إذا اشتبهت القبلة على المسافر يصلي إلى أي جهة، لكن بالنسبة للحضر وجود المساجد نعم يرشد للقبلة. وكما في قوله تعالى يوضح أكثر أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا كل واحد من الخلق له مكان، ها ففي أي مكان يكون هذا الإنسان يدركه الموت إذا جاء الأجل. طيب قول الشيخ ونحوها مثل متى، متى كقول الله تعالى ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، ومثل أيانا كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. من صيغ العموم بعض الموصولات، من الأصوليين من قال إن الأسماء الموصولة تفيد العموم، والصواب أن الأسماء الموصولة لا تفيد العموم كلها، وإنما منها ما يفيد ومنها ما لا يفيد. إذن الأسماء الموصولة منها ما هو عام ومنها ما ليس بعام. طيب من الأمثلة على العموم قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا، من المراد بالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ ها؟ العموم، كل من جاهد في ذات الله تعالى، ها؟ يعني جاهد مثلا أول ما يبدأ بجهاد من؟ ها؟ جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشيطان. كل من يجاهد، ها؟ داخل تحت عموم إيش؟ الآية. طيب، ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم، يعني يجوز الرفع والنصب هنا. ما المقصود بالذي هنا؟ كل من يشرب في آنية الذهب والفضة. طيب، لكن قد لا تفيد العموم، الاسم المبسوط قد لا يفيد العموم، مثل قول الله تعالى: وقال الذي آمن. من المراد به؟ واحد فقط اللي هو مؤمن آل، مؤمن آل فرعون. وهكذا إذا جاءت متعلقة بالله تعالى ما تفيد العموم، مثل قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، والذي جاء بالصدق وصدق به، ها؟ تفيد العموم أو لا؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، ها؟ أحسنت. الذي عمها من هو؟ ابن عباس، فإنه قال رضي الله عنه: إنها عامة في كل من دعا إلى توحيد الله تعالى، في كل من دعا إلى توحيد الله تعالى. ويشهد التفسير ابن عباس آخر الآية: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أولئك جمع وهم جمع والمتقون جمع، فهذا يشعر على رأي ابن عباس بأنها تفيد الموصول. أما إذا كانت خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي جاء بالصدق، وبأبي بكر رضي الله عنه لأنه هو الذي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والمبعوث، فما تفيد. طيب، من صيغ العموم الألفاظ الصريحة في العموم، وهي ما دل على العموم بمادته، يعني دل على العموم عن طريق اللفظ وعن طريق المعنى، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة، نعم، وعامة. كل نفس ذائقة الموت، هذه صيغة عموم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. طيب، من صيغ العموم الجمع المحلى، الجمع المحلى بالألف واللام الاستغراقية، والاستغراقية علامتها وقوع كلمة كل موقعها، كما في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. فأل هنا يسميها النحويون أل الاستغراقية، ولما قالوا أل الاستغراقية دخلوها مع صيغ العموم، لأن الاستغراق معناه هو العموم، وهنا قد دخلت على إيه؟ على جمع. ومثل أيضا قول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أي طفل يبلغ الحلم، ها؟ يبدأ إيش؟ يستأذن. طيب، ومثل الجمع اسم الجنس، واسم الجنس هو الذي ليس له واحد من لفظه، كما في لفظ الناس، الناس الوارد في القرآن الكريم. ومثاله من كلام المكلفين، لأن الشيخ ربطنا بآخر الكلام قال: سواء إيش في كلام آخر الكلام على صيغ العموم، إيش قال؟ أي كلام الشارع وكلام المكلفين، يعني تطبق صيغ العموم. فلو أن إنسانا قال: هذا وقف على المساجد، هذا وقف على المساجد. وجاء الناظر على الوقف وبدأ ينفذ الوقف، لكنه صار عنده نوع تصرف. جاء واحد صاحب مسجد وقال عطنا من الوقف اللي عندك للمساجد. قال لا، أنت مسجد مو بتدعنا. ها، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأن المساجد يشمل جميع المساجد. مثله لو قال مثلا هذا وقف على الجمعيات الخيرية، كل جمعية مهما بلغت عدد الجمعيات في البلد تنالوا من هذا الوقف. طيب، المفرد المضاف والجمع المضاف، هذا من صيغ العموم. أحيانا المضاف إليه طبعا معرفة، انتبهوا، لكن أحيانا قد يكون المضاف مفردا، وأحيانا يكون المضاف جمعا. فالجمع كما في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أي الأولاد؟ ها؟ جميع الأولاد، هذه صيغة عموم لأنه جمع أضيف. مثال المفرد اللي أضيف: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله إيش المقصود به؟ جميع النعم، ما يستثنى ولا نعمة واحدة. واضح؟ طيب، مثل لو قال هذا وقف على ولدي، من يدخل؟ ها؟ جميع الأولاد، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، لأن الولد، لأن الذكر ولد والأنثى إيش؟ ولد، هذا في الشرع. طيب، من صيغ العموم لا في النكرات، لكن لا في النكرات ما تفيد العموم إلا في الصور اللي ذكر الشيخ. الصورة الأولى أن تكون في سياق نفي، يعني أن تسبق بإيش؟ بنفي، كما في قول الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس، هذه نكرة في سياق النفي، في سياق النفي. والنكرة هذه اللي في سياق النفي مؤداها أنه جميع الأنفس لا تملك شيئا لغيرها من الأنفس. طيب، النهي: فلا تدعوا مع الله أحدا. الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. أي أحد؟ أي أحد، يعني عندي أحد نكرة وسبقت بإيش؟ بالشرط. إذن النفي اللي هي الصورة الأولى يا إخوان، ما في فرق بين أن النفي يدخل على الفعل مثل الآية اللي مثلت بها يوم لا تملك، أو تصير لا مركبة مع النكرة مثل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا النفي، يلي النفي النهي، ثم الاستفهام، ثم الشرط مثل آية وإن أحد، ثم الاستفهام. الاستفهام كما في قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء. من، فهنا من إله أقصد نكرة وقعت بعد إيش؟ بعد استفهام، فتفيد العموم. ومثل قول الله تعالى هل تعلم له سميا، قد يكون التمثيل بالآية ذي أو لا، لأن الآية الأولى بصيغة عموم اللي هي من، لكن هذه ما فيها صيغة عموم إلا لفظة سميا. طيب، مثله لو قال في كلام المكلفين لو قال شخص إن افتقر أحد إن افتقر أحد أو احتاج فله من هذا الوقف بقدر كفايته. أحد ذي نكرة لأن في سياق الشرط يعمل بالعموم كلام الشرع وبكلام من إيش المكلفين. طيب بقي نقطة يمكن قبل ننتهي من الصيام، هل النكرة هل إفادة العموم خاص بالنكرة؟ قد يفهم فاهم من خلال الكلام اللي مر إن العموم خاص بالنكرة وإن المعرفة ما تفيد العموم، ها؟ لا مهم هذا القصد. القصد إننا عرفنا الآن إن النكرة بسياق النفي وشبه النفي، شبه النفي عندهم النهي والاستفهام ثم الشرط. طيب هل إفادة النكرة للعموم خاص بالمواضع ذي؟ بمعنى هذا المقصود، بمعنى إن النكرة لو كانت بسياق إثبات ما تفيد العموم. قال لك الأصل إن النكرة بسياق الإثبات ما تفيد العموم، النكرة بسياق الإثبات تأخذه وتودي باب المطلق والمقيد، ما تصلح إلا للباب هناك، والنكرة اللي بسياق النفي هي اللي يناسب باب العموم. لكن مع هذا قد تدل النكرة في سياق الإثبات على العموم إذا دل عليها دليل، إذا دل عليها دليل، كما في قول الله تعالى علمت نفس ما أحضرت. إيش معنى ما أحضرت؟ ها؟ ما أحضرت يعني ما هيأت وقدمت، تجد يوم القيامة ويحضر عنده وتراه، لأن الآية تقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إلى أن قال علمت نفس ما أحضرت. طيب نفس هنا كما تلاحظون نكرة في سياق إيش؟ في سياق الإثبات ولا لا؟ قال الأصوليون هذه النكرة تفيد العموم. ليش؟ لأن عندنا دليل وهو قول الله تعالى هنالك تبلو كل نفس، كل نفس. إذا أخذنا كل نفس مع نفس اللي معنى صارت الآية اللي معنى تفيد إيش؟ العموم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، ما أسلفت. فمعنى هذا أن الآية الأخيرة ذي أفادت أن قوله علمت نفس أن كلمة نفس وإن كانت في سياق الإثبات فهي إيش؟ تفيد العموم. الموضع الثاني الذي تفيد فيه النكرة في سياق الإثبات العموم إذا كانت النكرة في سياق الامتنان، وأنتم تلاحظون أن الامتنان يناسب إيش؟ العموم، كما في قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا. إذن الماء اللي ينزل من السماء هذا منا من الله جل وعلا وعطية، فالآية لما سيقت مساق الامتنان هل المراد بالماء هنا ماء معين ولا جميع المياه؟ جميع المياه، مع أن الآية مع أن بسياق إثبات اللفظ لفظة ماء. ومنه أيضا قول الله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، أي فاكهة؟ استغراق عموم، نخل كذلك، رمان كذلك، واضح؟ طيب في مسألة حقيقة إن مهمة وقد وعدتكم بها، ما هي؟ ما تدرون؟ لما مر علينا يا إخوان واللفظ العام يعم بعموم علته. قلت لكم أن هذه صورة مما يسمى العموم المعنوي. ها؟ أما قلت كلام ها؟ قلته أجزم أنا يقينا لا شك فيه أني قلته. قلت لكم أن صور العموم المعنوي وسأحدثكم عنه في باب العام. طيب، أولا يا إخوان، قضية العموم المعنوي هذا من الأهمية بمكان، لكن الأصوليين لا يذكرونه تحت عنوان واضح وبارز، إنما هو مفرق في كتب الأصول، ليس في باب العام فقط، حتى في أبواب أخرى من أبواب الأصول توجد صور للعموم المعنوي، العموم المعنوي. وممن ذكر العموم المعنوي أبو حيان في البحر المحيط، والشاطبي في الموافقات، والرازي والعلائي في كتاب تلقيح الفهوم في صيغ العموم، وشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن بعضهم مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية يسميها العموم المعنوي، والرازي ومثل العلائي سمياه ما يفيد العموم بحسب العقل. وعلى هذا نقول العموم نوعان: عموم لفظي وهو المستفاد من الصيغ اللفظية اللي مرت علينا، اللي يستفاد من الصياغ اللي مرت علينا يسمى ايه؟ العموم اللفظي، العموم اللفظي. النوع الثاني العموم المعنوي، وهو المستفاد من المعنى مع خصوص اللفظ الدال عليه من حيث الوضع. شوف كيف اللفظ اللي قدامك ايه؟ اللفظ اللي قدامك خاص من الألفاظ خاصة بحسب الوضع، لكن يستفاد منه العموم. العموم المعنوي أنواع، منها العموم المستفاد بطريقة الاستقراء، وهذا النوع ذكره الشاطبي، وهو المستفاد من العموم بالقواعد الفقهية مثل قاعدة رفع الحرج تفيد العموم، المشقة تجلب التيسير تفيد العموم، تفيد العموم، الضرر يزال تفيد العموم. فهذه الصيغ الفقهية أو القواعد الشرعية هذه تدخل تحت قولنا ما يفيد العموم عن طريق إيش؟ الاستقراء. لأن الصيغ ذي يا إخوان يدخل تحتها جزئيات لا حصر لها، لا حصر لها، وستأتينا إن شاء الله في نهاية الرسالة بعض القواعد. الثاني العموم المستفاد من اللفظ الموجه إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم ما لم يقم دليل على التخصيص، كذا ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال في حق أحد الصحابة قول، إن وجد دليل على الخصوصية فالأمر واضح، وما وجد دليل فيكون الحكم إيش؟ العموم. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته بعرفة في حجة الوداع، لا تخمروا رأسه، فهذا شامل لكل من مات محرما، كل من مات محرما على الصحيح من قول أهل العلم، ولا في قول آخر أن الحديث خاص بهذا الصحابي. طيب، الصورة الثالثة عموم الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يشمل الأمة ما لم يقم دليل على الخصوصية، طبعا على أحد القولين، ولا في قول إن الخطاب الموجه للرسول ما يشمل الأمة مطلقا، لكن في قول إنه إذا ما قام على دليل على الخصوصية فإنه إيه؟ يشمل الأمة، لأن الأصل التأسي مثل ما مر، التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، مثل قول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، فتكون الصيغة عامة. لكن إن اقترن بالخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم قرينة تدل على العموم، هذا أحسن ما يكون، أحسن ما يكون. مثل قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت، قال إذا طلقتم النساء. فلما جاءت الآية بلفظ الجمع فهم أن المراد، والله أعلم، أن المراد إيش؟ العموم. طيب، من أنواع العموم المعنوي عموم العلة. تعرفون عموم العلة؟ هذا هو اللي مر علينا، واللي مر علينا النوع الخامس عموم المفهوم، سواء أكان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة. قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نارا وسيصلون سعيرا. طبعا منطوق الآية تحريم أكل مال اليتيم، لأن الآية تقول يأكلون. المفهوم، المفهوم التعميم في كل تصرف يحول بين اليتيم وبين ماله. أليس مفهوم من مفاهيم الآية إحراق مال اليتيم، إغراقه، شرابه مثلا بيت، شراب سيارة، كذا، تصرفات كثيرة ما لها حصر. كل الأمور ذي داخل تحت إيش؟ المنطوق ولا المفهوم؟ المفهوم. إذن المنطوق ما ولا لكن فقط، لكن المفهوم يشمل كل ما يؤدي إلى الحيلولة بين اليتيم وبين وبين ماله. طيب، مفهوم المخالفة سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المراد بالخبث النجاسة. المنطوق خاص بما بلغ القلتين، إن الماء ليبلغ القلتين هذا ما يحمل النجاسة، يعني ما تؤثر عليه النجاسة. طيب، مفهومه أن ما دون القلتين يتنجس، يتنجس بملاقاة النجاسة، سواء تغير أم لا، وسواء أكان راكدا أم لا، وسواء أكان في إناء أم إيش أم لا، يعني أم في بئر، أم في بئر. وطبعا التمثيل هذا يعني على الخلاف في قضية النجاسة، لأن النجاسة فيها خلاف اللي هما دون القلتين، منهم من يعمم ومنهم من يقول إن الأمر مربوط بالتغير أو بظهور الرائحة. هذه مسألة فقهية فرعية، لكن قصدنا إيش؟ التمثيل. آخر نقطة في الدرس اليوم، قال: وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوها، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين. طيب، التخصيص معناه إخراج بعض أفراد، إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. إيش إخراج بعض أفراد العام؟ يعني جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج الآخر. والعام إذا دخله التخصيص يسمى إيش؟ العام المخصوص، وهو الغالب في عمومات الشريعة، إذ ما من عام في الكتاب والسنة إلا يمكن تخصيصه، إلا مثل قول الله تعالى والله بكل شيء عليم مثلا، أو مثل قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، مثل العمومات دي ما دخلها التخصيص، لكن الغالب التخصيص. طيب، إذا قلت مثلا أنت حضر الطلاب إلا عليا، الآن الحكم اللي يطبق على العام، طبعا العام كلمة الطلاب والحكم الحضور، هل العام هنا بقي على عمومه أو دخله التخصيص بإخراج بعض الأفراد؟ دخله التخصيص، فالطلاب ينطبق عليهم وصف الحضور إلا فرد واحد، إذن يقال هذا العام دخله التخصيص. الشيخ يقول وتخصيص العموم يكون بالشرط، يكون بالشرط، والمراد بالشرط هنا ما يتعلق بأدوات الشرط، مثل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لولا إن لم يكن لهن ولد لكان الزوج يأخذ النصف له ولد ولا ما له ولد. إذن الآن الشرط يوم جاء أخرج بعض الأفراد، أخرج بعض الأفراد، فصارت الآية تدل على أنه إن كان له ولد ما يكون له النصف، كله الربع، وإن كان ما له ولد يكون له إيش؟ النصف. طيب، إذن الشرط بالآية الكريمة اللي هو عدم الولد قصر استحقاق الأزواج نصف المال على حالة عدم الولد، على حالة عدم الولد، ولولا الشرط ذا لاستحق الأزواج النصف في كل الأحوال. ومثل قول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، الآية اقصرت الإنفاق على حالة واحدة فقط وهي وجود الحمل. طيب، إيش الفرق بين المثالين؟ أحسنت، أن الآية الأولى الشرط تأخر والآية الثانية الشرط تقدم، وقصدي بهذا أن التخصيص بالشرط لا فرق فيه بين أن يكون إيش متقدما أو متأخرا. طيب، الشيخ قال والصفة، المراد هنا بالصفة عند الأصوليين غير الصفة عند النحويين. الصفة عند النحويين مقصورة على النعت، لكنها عند البلاغيين أعم، لكن عند الأصوليين أعم، فالنعت عند الأصوليين صفة، والبدل صفة، والحال صفة، كل صفات هذه. فمن الأمثلة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ومن لم يستطع منكم طولا قال فمما ملكت أيمانكم، هذا الشاهد، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إيش إعراب المؤمنات؟ صفة الفتيات، يدل على أن اللي ما يجد مهر الحرة لأنه يتزوج أمة لكن بشرط أن تكون مؤمنة، ولولا وصف الإيمان لتساوت المؤمنة وإيش والكافرة. وعلى هذا المراد بقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المراد هنا الحرائر، واضح يا إخوان؟ طيب، نكتفي بالمثال ذا من نفسه النعت. طيب، في كلام المكلفين لو قال هذا وقف على أولادي المحتاجين، واحد من أولاده مثلا راتبه 10,000 ريال. أنا ما أدري وش الراتب وش قدره عندكم حتى أني أتكلم بوه، شو أتكلم شيء يعني تنقدونني فيه، لكن أنا أتكلم على الريال. لو قال لو شخص مثلا من عياله راتبه 10,000 ريال وعنده بيت ملك وعنده سيارة وجاء وقال أعطونا من الوقف، هل يوصف بأنه محتاج ولا عنده إلا ولدين بس هو وزوجته؟ ما يوصف بأنه محتاج، يعني في الغالب وإن كان الاحتياج قد يطرأ طواري لكن كصورة ظاهرة. إذن المحتاجين صفة قصد بها إيش؟ التخصيص. ولولا التخصيص بالصفة كان يعطى جميع الأولاد. طيب البدل مثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع. من استطاع بدل منين؟ من الناس. لولا البدل ذا لكان الحج واجبا على جميع الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم. ومثال الحال قول الله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. متعمدا حال ها أخرجت من المخطئ يعني غير المتعمد، دل على أنه لو قتل الصيد خطأ ما عليه شيء، أما إذا قتله متعمدا عليها الفدية. وهذا على أحد القولين، ولا في قول أن عليه